فكنت نهايتكم أن تنتبذوا في أوعية، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. المهم أن لا تشربوا مسكرا، انتبذوا في أي وعاء لكن بشرط أن لا يصل إلى حد الإسكار، بشرط أن لا يصل إلى حد الإسكار. فهذه الأشياء كان نهوا عن الانتباه بها لأنها يعني غلافها غليظ وسميك ولا يتبين التغير عليها لو تغير ما في داخلها وصل يعني ما يعني يذكر يعني من نفس المادة يعني ما يذكر ما يؤثر. كذلك في العصيرات، كذلك في العصيرات في الخمر كل ما يسكر، كل ما يسكر سائل أو غير سائل، سائل أو جامد، هذا هو الخمر. الخمر ما خامر سائل أو غير سائل، ما أسكر فهو حرام، ما أسكر فهو خمر وهو حرام، يعني سواء كان سائل أو غير سائل، سواء كان يعني سائلا ومسحوقا أو صلبا راسيا أو يستصعب، ما دام أنه يغطي العقل ويحجبه ويحول صاحبه من أن يكون من جملة العقلاء إلى أن يكون من جملة المجانين، كل ذلك حرام. عن البتر سألت مالكا، عن البتر، عن الفقاع، الفقاع عن الفقاع يعني شيء ينبذونه، شيء ينبذونه يعني في ال يعني في ال في أوعية ويشربونه، يعني معناه أنه لا يصل لحد الإسكار، بس يعني شيء يصل لا يصل لحد الإسكار. ولكن بين الفرق بين البتر والفقاع فرق شوية قليلا، ايش هو يفرق بين البتر والفقاع؟ يعني اقول هذا يمكن يرجع للغه، اقول يمكن يرجع للغه للفرق، لكن ليس المهم معرفه الفرق، المهم معرفه الحكم. الذي يسكر من اي نوع هو حرام، والذي لا يسكر من اي نوع حلال، سمي سواء كان بتع ولا فقاع ولا اي شيء يسمي. الذي يسكر حرام والذي لا يسكر حلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتبذوا، معناه على معبر عنه لا والمقصود معناه هو تنتبذوا يعني يعملون نبيذا، ينتبذون يعني يعملون نبيذا عن طريق شيء ينبذونه ويرمونه ويلقونه في الوعاء، لأن الانتباذ هو نبذ التمر أو البسر في الماء ليكون نبيذا. فإذا لم يصل إلى حد الإسكار هو حلال، وإن وصل إلى حد الإسكار هو حرام. هو لم يطبخ أبدا، لو ما طبخ، لو جلس يعني وضع فيه غطي ويحكم غطاءه وجلس لمدة وصل إلى حد الإسكار لما طبخ كله حرام، سواء مطبخ غير مطبخ. يذكرون يعني حسن عصير كذا وطبخ طبخة حتى بلغ يعني على كل مهم هي مثلا مربوطة بالإسكار سواء طبخ ولا مطبخ، المهم هو الإسكار. الرسول لما سئل عن البتع قال كل من أسكر فهو حرام، مطبوخ وغير مطبوخ. الناس العلماء يختلفون في القات، فاكرون إيه؟ أنا إذا كان آخر قليلا إيش؟ إذا لا القات نعم قات نعم حلال نعم القات حرام. القات هي مثل الدخان. كيف مثل الدخان هي حرام؟ إيه؟ أقول هي حرام لأنها تخدر وتؤدي ما يؤدي الدخان أو أشد، هي حرام. الناس يعني مثل ما قلت كل ما أسكره حرام لكان غريبا أسكره أو فتره أيه. حتى التفتير يعني جاء في بعض الأحاديث أيه. كل مسكر مفتر الذي أيه. يخدر خدر الجسم ويفتره ويجعله يعني فاترا يعني هو داخل أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. في يوم العيد وأيام التشريق يعني واجب كل يوم يرمي في موقع وممكن يأخر من الأول الثاني الثالث، لا يشترط وقوع كل يوم في يوم. والله السنة كما هو معلوم أن الإنسان يعني يرمي كل يوم، لا ينبغي له أن يؤخر إلا لعذر، ويعني وأما يعني لو فعل هذا يصح، لكن السنة الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم رمى على حدة، كل يوم رمى على حدة، لكنه أذن للسقاة الرعاة أنهم يعني يرمون يعني نصيب أيام في يوم هو جائز، لكن عند الحاجة، ولو فعله الإنسان يصح، لكن لا ينبغي الإنسان أنه يتركه إلى آخر يوم، لأنه كل يوم يتبع السنة يرمي، وإذا فعلها يصح، لا يقال أنه أدم عليه. الآن بالنسبة للطرق مسافر جمعة العقبة أمرت مثلا اليوم الأول، هل يجب عليه دم ولا مشروع تركه من يكون يجب؟ لا، هو إذا تركه كله عليه دم واحد، أو ترك واحدا منه عليه دم واحد. لو ترك واحدا منه عليه دم، ولو تركه كله عليه دم واحد. ولو ترك الوسطى عليه دم، كله كله، أي أو جمرة واحدة من الجمرات، أي واحدة من الجمرات في أي يوم من الأيام. جمرة واحدة من الجمرات في أي يوم من الأيام تكون عليه دم. ذلك في أيام هنا أيضا لو ترك البيت يوم الليلة واحدة. أي نعم. عليه دم يعني سواء ليلة أو ليلتين كل واحد. قلت لي أنا سمع شرابه. لكن معروف يعني انهم يضعون بشيء ويغلقون عليه ويبقى مده ويتخمر. ايش الخمر؟ شارب المشرك عليه يموت على ذلك. الذي يموت غير مشرك هو تحت مشيئة الله عز وجل. ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه. كل من مات غير مشرك هو تحت المشيئة. حد يعني سأل عن معنى يقول تحت المشيئة المستقى. يا شيخ ما معنى المستقى؟ يعني نوع من شيء ينبذونه. الله ما في شيء يعني شيء ينبذ لا يصل لأحد الإسكار. إيش قال في الشر؟ إيش قال في الشر في المستقى؟ أو الزفت يا شيخ؟ لا الزفت ما هو؟ المزفت هو الذي يطلع بالزفت. الزفت هذا الذي أقول هذا الذي يعني مستخرج من هذا الذي يطلع به الهجار ويقال له القار ويقال له الزفت. هذا الزفت اللي يصور فيه الأراضي يا شيخ. أقول هذا من هذا من إيش قال في المقام؟ يعني قد يصنع من العسل. ها؟ قد يصنع من العسل وعسل ما يصنع من الزبيب. زبيب؟ الزبيب. زبيب؟ يعني أكثر ما يصنع من الزبيب. هو يصنع من هذا ومن هذا، المهم أنه لا يصل لأحد الإسكان. أي حوض؟ واضح الحوض. نعم. أصحابي لا أصحابي. هو في بعض الروايات جاء في ذكر الأصحاب، ويعني أمة كان يعرفهم بالغرة والتحذير، يعني علامتهم بالغرة والتحذير أمة، يعني هذه علامتهم، وإن لم يكونوا من أصحاب الذين عرفهم وعرفوه وشاهدهم وشاهدوه. مفهوم من ذلك الرواية التي جاء فيها ذكر الأصحاب، مفهوم من ذلك الذين ارتدوا ماتوا على الردة، الذين قتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لأنه بعد ما هلك الرسول ارتد بعض العرب، ومنهم الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قتل مرتدا والعياذ بالله، فهذا هم الذين يدخلون تحت هذا أصحابي، أن الذين ماتوا مرتدين، والذين قتلهم الصديق ومن معه رضي الله عنه وأرضاه. وأما بالنسبة لمن لم يره النبي صلى الله عليه وسلم فجاء في الحديث الغرة والتحذير هي العلامة على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وهل قال أن أصحابه كلهم إذا دون؟ أصحابه كلهم إذا دون؟ أبدا، يعني معناه أناس رآهم يعرفهم، أنه رآهم يعرفهم وقال أنه قال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. جاء في الحديث يعرفهم قال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هم عدول وهم خير هذه الأمة، لكن من ارتد منهم عن الإسلام والعياذ بالله وأدرك الخذلان ومات على الردة، وهم الذين قتلهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه وماتوا هؤلاء هم الذين يعني ينطبق عليهم الحديث. أردنا أن نعرف إذا كان السند صحيح أو غيره من العلم، أردنا أن نعرف حالها لا يستجاب، نحن يعني يجب علينا أن نذهب إلى كتب الرجال حتى نحكم على هذا السند بأن السند صحيح أو ضعيف، نشوف أقوال العلماء نص على هذا مثلا رواية ضعيف أو ثقة أو إلى آخره للأفراد شرق التعديل. وهناك توصل للسند صحة السند يعني كما هو معلوم وتوصل بها باستيفاء الشروط، الشروط التي شرطت في الصحيح التي عرفناها في أول مصطلح الصحيح المسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولا ولا معلل، هذه الشروط إذا تجمعت صار صحيح. هذا هو في الرجال في نفسه، في الرجال يعني أن يكون أولا في اتصال بأن يكون هذا الشخص روى عن هذا الشخص، ما في انقطاع، الشخص هذا روى عن هذا، وأن يكون الشخص يعني عدل، وأن يكون ضابط، أن يكون عدل وأن يكون ضابط. يعني العلماء الجرح والتعديل في كتب تراجم الرجال هم الذين ينصون على هذا الشخص العدل، هم يقولون يعني ثقة، فكان ثقة طيب ثقة العدل أو ثقة الضابط أو ما إلى ذلك. مثلا أحيانا بعض الأئمة يضاعف هذا الشخص أو يوثقه، فيعني كيف تصرف في هذا الموقف؟ هناك قواعد للجرح والتعديل إذا تعارضا، هذه قواعد يعني معروفة عند الفقهاء عند العلماء، إذا تعارض الجرح والتعديل، إذا كان الجرح مفسر وكان ممن يعتد بجرحه طبعا قدم على التعديل، وإن كان الجرح غير مفسر أو الجارح غير معتد به هو نفسه مجروح فهذه طبعا لا يقدم على التعديل. كتب التراجم مثلا كتب الشيخ يعني كبيرة، إذا كان الرجال الكتب الستة فهناك كتب خاصة برجال الكتب الستة مثل شو اسمه هذا اللي هو تهذيب التهذيب، أول الكمال اللي هو الأصل، ثم تهذيب الكمال اللي جاء بعده، ثم تهذيب التهذيب اللي هو فرع عنه، وتقريب التهذيب الذي هو مختصر جدا. كل هذه الكتب لا سيئة عن المبلغ، هذا عام، لكن هذا إذا كان الحديث في الكتب الستة أو الرجل من رجال الكتب الستة حصلوا في هذه الكتب مثل ذكرت داخل الكتب المسانيد أو الأشياء الأخرى، هذه يبحث عنها في الكتب الأخرى، يبحث عنها في الكتب الأخرى مثل سير عن النبلاء، مثل الميزان، مثل تاريخ بغداد، هكذا الأشياء. لكن إذا كان من رجال الكتب الستة فهذه الكتب اللي ذكرتها اللي الكمال، تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب، هذه كلها تخدم الكتب الستة، أو الكاشف للجهل أيضا كذلك. يعني في كتب كثيرة تتعلق بهذا الموضوع. خلال ممكن نعرف حال الرجال، ويعرف، والمهم أنه يعرف ما قاله، ثم أيضا من المهم أن تعرف ما قال العلماء في الحكم على الحديث، يعني أن تعرف ما لقى العلماء في الحكم عليه قبل أن نذهب إلى الرجال. نعم، قبل أن نذهب إلى رجال الإسلام. لا، الإنسان الذي يتمكن يذهب، لكن قد لا يتمكن، قد يعني لا يكون متمكن، فيستفيد من كلام العلماء الذين حكموا على الإسناد، حكموا على الإسناد، يستفيد من حكمه، مثل حكم الحافظ بن حجر، حكم الذهبي، حكم المنذري، حكم يعني العلماء السابقين. شكرا لك. بعض طلبة العلم يعني ليسوا صغار لكن لا زالوا مبتدئين في العلم، واحد الشيخ يمشون بالإسناد يقولون قال العلماء الفلاني في كذا وقال الذهبي كذا وقال الحافظ كذا، يعني هذا يعتبر نوع من الجرأة، وهذا جاهل يعني ممكن أي شخص يعني يفسد في هذا الإنسان. هو الإنسان كما هو معلوم العلم بالتعلم، ما يمكن الإنسان يجي دفعة واحدة عالم، إنما يأتي بالتدريج ويأتي بالمراس، يأتي بكذا، لكن يعني يتورع، يعني لا يبادر إلى يعني يحرص على أن يكون يعني يعرف كلام العلماء السابقين، يعني ونفسه ينظر في الإسناد الذي حكم عليه، شوف يعني كيف طريقته، لأنه بهذا يستطيع يعني شيئا بشيء وإذا كان متمكنا قد لا يجد حكم لأحد نعم فيستطيع دراسة الإسناد ثم إذا كذلك عن الشواهد والمتابعات والأشياء التي يعني توجد تقوي والتي قد يكون الإسناد ضعيف ويحكم عليه بضعف من جهة الإسناد ثم يوجد إسناد آخر ما اطلع عليه فيحكم عليه بالصحة ويحكم عليه بالحسن بسبب الاعتراض. نعم. ولو لم يوجد ما يعرض كان صار ضعيف. نعم. لكن لما وجد ما يعرض تغير الحال. مثلا البخاري او مسلم يذكروها يعتبر عدد الشواهد والمتابعات اقل مرتبه منها، فكيف نعرف هذا الشاهد وهذا التابع؟ الشاهد معروف وهو مقتل في صحابه، والتابع والمتابع هو الذي المتابعه للشيخ او شيخ الشيخ دون الصحابه. ليس مسلم يذكر الشيخ مسلم، يعني كيف نعرف ان هذا الحديث اللي ذكره مسلم يعتبر من القصر الشواهد بتاعته وليس من الاصول؟ يعني هذه يكون فيها هذا. نعم هذا يستطاع ان يعرف، لان مسلم رحمه الله قسم الرجال الى درجات، في درجات في القمه ودرجات اقل منهم، فهو يقدم الرجال اللي في القمه، واذا لم يجد الا حديث هؤلاء اتى بحديثهم، وطبعا ضم بعضه الى بعض. واما اللي هم درجه ثالثه اللي هم ضعاف فهؤلاء لم يعرف عليهم ولم لم يخرج لهم. لو وجدنا مثلا حديثين في باب واحد هل نقول هذا حديث من الطبقه الاولى والثاني حديث من الطبقه الثانيه؟ ممكن تعرف الرجال، يمكن يرجع للرجال، يعني قد يكون بعضهم في كلام.